حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع واحد من أعلام الأزهر الشريف في العصر الحديث، إنه العالم الراحل الدكتور عبد الحليم محمود. ولد الدكتور عبد الحليم محمود في 12 من شهر مايو عام 1910 بمحافظة الشرقية. التحق بالأزهر عام 1923، ثم حصل على العالمية عام 1932، ثم سافر على نفقته الخاصة إلى باريس وحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة السربون عام 1940. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور عبد الحليم محمود وهو يحدثنا تحت عنوان الاعتصام بحبل الله، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1976. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحبل الله سبحانه الذي أمرنا بالاعتصام به وهو هدايته السماوية. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويسرهم للضرب في الحياة، وذلل الكون لهم ليمشوا في مناكبه سعياً وراء رزقهم المادي، وترك لهم اختيار الوسيلة الحلال لذلك. أما الهداية الروحية للفرد وللأسرة وللمجتمع فقد أرسلها الله لهم رسلاً مبشرين ومنذرين يهدونهم في العقيدة وفي الأخلاق وفي التشريع وفي نظام المجتمع إلى طريق الحق والرشاد، الطريق المعصوم الذي رسمه الحكيم الخبير. وتوالت الرسل، يخلف بعضها بعضا، وذلك أن البشر كانت تتغلب عليهم أهواؤهم ونزغاتهم فيحيدون عن الرسالة إلى غرائز غلابة وأهواء ضالة، إلى أن أذن سبحانه بإرسال ما كان ينقص العالم، الإنسان الكامل في روحانيته، الإنسان الكامل في خلقه، وكان بذلك إنسانا كاملا في مادته التي استجابت إلى الروحانية والأخلاق، فكان الإنسان الكامل روحا ومادة. وأرسل معه الكتاب الذي انتهت إليه الكمالات، أنزله سبحانه في ليلة مباركة مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، يهدي للتي هي أقوم. إنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هذا وبالله التوفيق. تحت عنوان الاعتصام بحبل الله حدثنا الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.